بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قشنا باب آداب السلام في شو يبرينا خزمة بابك درسي في شو لطبعا كبر دستي منها حديثة كهي بريتيلا عن أبي أمامة كلا بابكي أمرو حديثي جمال الدوا لنسخكي لاي منها هم لبابكي أمرو لحديثي جمال الدوا هيا هم لبابكي بيشو لحديثي ما قبل آخر هيا. أنا أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله بويا ما دام لهني نسخي تريش هيا شرحي دكم إن شاء الله بويا و پاشان لشونی خویش یک دوباره آبی تو اما جیپی کم سوارت با او اما جب کم باید که ام حدیثی ناو لایکنیا ام حدیثه لنسخه کی شعیب ارنا وطنیه اگر تماشای کن لاپارد و صوت و حفت و پینجا و هر وحال نسخه کی عبد المحسن ترکینیا لاپارسی صوت ل تماشای کن هر وحال نسخه کی عصام مساهدین لاپارد و صوت سودوا و هر وحال شرح کی ابن علاني صديقي رحمة الله عليه لنسخة كي أوشانية هروها لشرح موسوعية زور دور دريجة كي كنوز رياض الصالحين كان زي كي زيات اللبيز مجلدة لمجلد ينظى لبرد صو حفتة ما شايكا طبعي كنوز إجبليا طبعة الأولى لبرا بل مجلد ينظى لبرد صو حفتة لويشت ما شاء كي أم حديثة لم طبعان النية لم نسخان النية بلام لنسخة كي مصطفى محمد عمارة كتحقيق كردو هيا لا برسي صو بنجا وهش لروها لنسخة كي ماهر الفحل بل لا برد صو شو بنجا تما شايكا أم دو حديث أم حديث لو دو طبعيا هيا طبعا هو كاري أوشي كوا لهني طبعانيا بريتيا للتكرار دوبارة بنوي أم حديثة إن شاء الله أم بابكي سهين خزمتيا أم حديثة تما شايكا دوبارة بوتوا جاد فرمي فرمي بيغمري خوان صلى الله عليه وسلم يقول سبب فرميتي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله أولى الناس بالله لبيشترين خلقك بخوا تبارك وتعالى يعني أحقهم منه بالطاعة يعني أو كسي لبيش براكي والزياتر طاعتي خواي كردوا أو كسي لبراكي لبيشتر قرالي خواي كردوا تبارك وتعالى أو أقرب ترى كامنيا من بدأهم بالسلام أو كسيكوا يكب جار سلامك حتى لحديث ترى إخوين بيرمتي خواهي قولة تبارك وتعالى لو دوا أقر دو كسقسين بيكترى ونبي بقلنا يك كام لو دو كسب باشترن كأجبونو أو يان كبيش أو كتر سلام لو كتر بكابو أشكرنوا وخيروهما الذي يبدأ بالسلام باشكينا وتاني بيش أو كتر الله عليك السلام كالي السلام عليكم كيف بيش أول كيتر سلام كلو باشترين أم حديثه معنا كيتي يعني أركس بيش تر سلام لبراكي تر كيتر عاجزبون بي عاجزبون نبي هروا بو محبة وخوشة بي سي سلام كا طبعا كاريجري زور زوري هي كشون لإسلام هاتو بدم براكتو بزق بتجري بيب كني بوي محبة بخيت ضليوا أم حديثه لو بارتان واتل لبرامبري برام مسلمان كتهل سلكوت شو نبي ستو بيش تر سلام اللي كي تاقشي كانوا كاريجري زور عجيب هي تاقشي كرو بدلا يا سلامي مك ركيش او تشيا او تشي قوما او بيج روينا داوا فرسيالي لا دروسه بو يا سلام كاريجري زور زوري هي بو يا فرمي رضا بو يا فرمي رحمتي خويا لي بي كرسول خويا فرميتي ان اولى الناس بالله من بداهم بالسلام ابن حجر فرمي هذا حديث حسن رواه فرمي رواه ابو داود لذا نهوي فرمي رواه ابو داود باسناد جيد ورواه الترمذي بنحوه وقال حديث حسن وقد ذكر بعده وقد ذكر بعده أم وقد ذكر بعده أجر قصي نووي خويبه يعني نووي رحمة يعني ترمذي رحمة الله عليه كأم حديثة أهيني نووي رحمة إخوة إليه بي تيه لو باش دواي حديثة الدوان دوباري يكاتو أكري قصي نووي خوي بي أشكري نستاغ بي شكا من ظن ما يبراسي شكا لزور بي نسخة كان وكو تم قرام لزور بي نسخة كان نمدو زيوة إلا لدو نسخة نبيت كسي كردويتي طبعي محمد عمارة مصر إلى قاهرة كراوة لقال طبعا كي ماهر بن ياسين الفحل لو دو طبعا فقط بيني لقال طبعا كي علي الحلبي لو زيادنا بيني براسي طبعا كي علي حلبيش لبير مشو أما جيب يبكم للا برا للا برا سيصو تشل للا برا سيصو تشل لطبعا كي علي حلبيش أم حديثة هاتوا أم زيادة هاتوا برز كان بين سر أو حديثيك لخزمة يعني يا كم حديثي باب آداب السلام أم باشا بريتي لا آداب سلام كردن شون شوني سلامك كي سلام لك يا كا بس يود بوكا أفرمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا لما اشتي طازية أقول لا سرتي كتير بكوبي وأنا زانم أما يا كم جالة يا دقمنا بلي وعن لسرد أي بابك ونالي وعن شي دلي عن أبي هريرة عن فلان والله من دلالي وعن أبي هريرة سبب شيء لبرو بابا كان متداخل والله أعلم بابا كان متداخل هم يعني هنا ناوزكية كان عنواني كيف عنواني بابك جاء كاتو وإخات الزمن بويتا مشاكي آياتي بنا يعني والله من دلو بيش زور جار بابا كان آياتي بوي هنا بوي لبرو إليرا بابا كان هم يبريتي لا كم الله بابي متداخل هانا ناويك باسي السلامة بيواي كرده أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي الراكب كي وكسيك سوارة سركوتوه سركوتوه بسر بشتي أجلك لناو سعريك وهكذا يسلم الراكب على الماشي ماشي كي أويك ببيار ريك وتبيادو سوار يا أبي كسرك أبي شو كهنيك سوار بقى أولا خدي أجرلك كسرك أبي بسر بويا أو كسي كسرك وتوا أو كسي بيادنيا أو سلامك على أو كسي كبيادة يعني بوي بيت برشاوتان باسك باسي أونيا كسيك دانيش ولا مال خوي يا كسيك هابا بيو ولا مال خوي يا كسي بنا لنا وحوش أكيد خوي بياسة أكا كسي وسيرات الدر قافية أخذ هاني مالي كابر لأنه حوش للدر وديار كسي أبو بردمت يفر به وهو يدرقا كوي أبو هي حالتي أوانا معروف معلومة يسألي رأى أمريكا أبيش يا أبيش أروى يسلم الراكب على الماشي كستان زهنتان بو أمنتو ويا حديثك باسي شيكا باسي أواكا كوان كويسم بس ببيكم إن شاء الله زيادة ما بس كرونا كمو حديثك بس أواك كوا كسيك بس يارا بأجلك تيبربو كسيك يش ببير ريكر أو كس سلامك لبيادك كسوارة كسر كوتو كناو سيارك كلسر أجلك بو الله أعلم بس ينكردوا للشرع بلام أهل علم هاتون توجيه ينكردوا يعني يقول لو أنا بووي أو كسي سوارة دوري نكيو تبيني قلبي أم دوانوا خوي بشد نزاني كمن سيارم هيو أو بي سياري ومن لسوارم أو بيادة بون هشتيني أو فارقة أو جاوازية أو طبقية أو تشينايتها هات أمي بيا فرمي والله أعلم أما بليتي لا يكم بويا أو توضيحي كويستم هدفك بيكم روني كمبوتان ليرم بس كي لكسيك نية بيت السركسي كي ترى وانا كسيك لما لي خوي دانش تو ليرا لها مو حالتك او كسي كدي سلامك السؤال بي بيادة بي هر شيء بي بس كبريتي لا او يدو كز بجنا يك يكيان سؤال بي يكيان بيادة بي يكيان صغير بي يكيان كبير كيس بس كا بريتي لا بيا جيشتن لدو شو انا بدنا لا يك ملاقات أما كسيك بيبو مالي كسيك هميشة أو كسيك كدي أو سلامك أو قاعدة بلاتا هميشة أو كسيك كدي أو سلامك أي أقر تلفون كي سلام لك يكا أو يوائي كي أو يكا هل يقري الله أعلم. وكو قياس ظاهرا قياس وتاني أو كس سلامك كتلفونك أك ظاهري قياس كي نسأل أصلك أو كس سلامك كتلفونك حتى الشيخ الباني رحمه خويا اللي بهلا سلام عروش وقولك شي فتواك شي موافقه لقل او اصليك لسري شنو هو قياسك صحيح ودرسنا والعلم عند الله تبارك وتعالى. يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد يقدر كسب بياده كسك ايش دانش تبو بون كسب بريك ابا بي كسك ايش بياده دانش تو لدر قاب يا ابو عاده ناشرين يا زوجات خلق لبردر قاعدانش متى بتم بس مع فرتانه لبردر قاعدانش بون منا بيايك 80 سال عمريت ريكا تماشاكا جيني غالا بردر قاعد ام جنا سلام لم بيايك ام بيايك سلام لم جناكا. يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد او سامقى ام ماشية كبيادية قال السلام عليك او سلام لك كسيك جيت انا مزقوتو تماشاك دوكس الي دانشنا بيك وقساك الله السلام عليكم اوان قاعد تو ماشي تو بيادي ريك لبازار اديت لي دكان داريك او قاعده تو ماشي تو ريك الله السلام عليكم برسياري اقربونا كابراي دكان دار بتي سلام عليكم ام سلامي نكر اقر كابراي لبردر قادانشتوا كزك لبردر قادانشتوا او الله السلام عليكم كابراي بيادك الريك انا الله السلام عليكم الله لا يكره كراهتي نيه بلان ولكنه خلاف الاولى خلاف اولى وطبعا متج من فرق يا شرني هرشتي خلاف اولى مكروه به فرق بين كراهات وخلاف اولى ان جاء فرق شيء بين كراهات وخلاف اولى خلاف بين علماء هني يقول اهل علم تفرقنا كان الله مكروه خلاف اولى وخلاف اولى مكروها هني كثيرين تفرقا كان او تفرقا الله خلاف اولى ومكروه شيء الله مكروه او ثاني نهي كاتب المقصود به لذاتي خويا نهي كم مقصود به او بريتي لا مكروه خلافي او لا نهي كم مقصود نبي لذاتي اشتكي نهي كم مقصود نبي لذاتي اشتكي بون منا استا حاجي للرجي على فب الرجوبه اسا كيف الرجو على فب الرجوبه خلق لحجني كسل لحجب بالرجوبه ايه مكروه كردو يا خلافي او لا كردو علماء خلاف يعني او كسي او حديثي بي صحيحه كفرمي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم عرفه لمن في عرفه حديثك من هي دفرمي لو معنى كرسول الله نهي كردو لقرتني الرجوع عرفه بكسي لعرفه به يسأم حديثه مقصودا لخدي خويا نابل الرجوع عرفه الرجوع بقري أو أم حديثي في الصحيح الله مكروها أو أم حديثي في الصحيح أني الله خلافي أو لا على كل نامي مش مسألة موضوعك ربطي بموضوعك بنونية مباشرة بويا ويستمهلوا أماجيك بيبكم أفرمي والقليل على الكثير هل وها زوري سلام لكمكا زوريش سلام لكمكا يعني دوكس شون بولاي پنج کس مقید بن دو کس چون بولای پنج کس که سلام لکی اکا عبرا بو که سلام لکی اکا دکتور احسنت بو شکا وطمان دو کس بچه بولای وطمان همیشه اللہ چون بولای قاعده چی ها اوی واچه سلام اکا بلام ایسا کمکا شوابو بلام پرسیارك بگوارين بلين اگر بيتو پینج کس دايا لاي دو کسا كي سلام لكي اكا پینج کس دايا لاي دو کسا پینج کس سلام لدو کسا اكا پینج کس اكا سلام لدو بو يفرمو القليل على عفوا پینج فرمو اتمن اگر پینج کس دايا لاي دو کسا كي سلام لكي اكا دو کلا پینج اكا دو دوكلا بينش كسكا سلامك قليل يسلم على الكثير قليل يسلم على الكثير. إن جاباس من قلت من قليلك السلامك أي أبي شن يبرز بي أبي هرهم يقول لسلامك أي بيه قلت من كفاية هني كان يقول لسلامك أي بس إن جاوت من آية لازم أبي هرهم ينجابي سلامك أي دنوا قلت من هني كان جوابي سلامك أي دنوا كفاية والله باشتر وآية هم ينجابي سلامك أي دنوا وسلامك أي شي بشيواز يبكى هم ينجوا لبيت. والقليل على الكثير وهلوها كم سلامك لا للزور متفق عليه. فرمم حديثك متفق عليه. أفرمي وفي رواية البخاري والصغير على الكبير هلوها بتشوف سلام لك يا سلام لقولك آداب وآية بتشوك سلام لقولك آداب وآية بتشوك سلام لقولك صغير إيش ليرة بريتيلا صغير في العمر أو في أو في المنزلة صغير لعمره يا صغير لمنزلته والله أعلم أتواني بالله ما بس في الصغير يعني في العمر لتمنى أشتواني بالله الصغير يعني في المنزلة أجر لسر في المنزلة بروين كواتا أجر كسيك تمني شل صالبو منزلتي بون خاون علما كسيك تمني شل صالة شل صالة كسلامك على شل صالك أجر بلين منزل أجر بلين صغيرة كابريتيا الصغار في العمر لا لا لا لا لا تمنى أو سأبيت شل صالك ولو عالم يكش بي أو سلامك لك أو سلامك على شل صالك أو لو أصغرت له أما منزلة أو لو أصغر تلا واضحة شصك منزلة لتلك منال تلا أما عمرا شصك منزلتي شصك عمرك جورة تلا لا تشل صارك. أما بريتيلا شرحك خيراي أم حديثة حزم كرهني فائدة وستان بودربين من لسر أم حديثة في غمر صلى الله عليه وآله وسلم فرموا عن أبي أمامة أما همان حديثي ما قبل آخر باب بيشوى دباريكاتو صودي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. شرح مانكر رواه أبو داود بإسناد جيد لبزيات ريشيوت وتي ورواه الترمذي بنحوه وقال حديث حسن وقد ذكر بعده. أفرم رواه الترمذي عن أبي أمامة قيل يا رسول الله لرويتك عليوتي يا رسول الله الرجلان يلتقيان دوبياو أغنيك أيهما يبدأ بالسلام كيف يشل السلام له كي تربك فرمي أولاهما بالله تعالى كم ين بطاع عدل بيشتر أو ينزي بيشتر سلام له بيترك واتا كي غريك يتي نزيك تربي الأخوة وكي تشاك ترى كي بخوا صلحة وترى أو بيشتر سلام له كي ترك. أم حديثة درسي زور قوليتي دوکس گش نه یک باش کن لخوان زیکتره کن پیشتر سلام لواکی ترک. قال ترمذی و حدیث حسن. حدیث کتر بابی کتره هنی بابو استحبابی اعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب سنت سلام دوباره بکیتو لکسی ک كتكرر لقاؤه بينيني دوباره زور جاري بيني بأن دخل ثم خرج في الحال نمنا أربو نمنا استهيت لها اشتدشت دوباره تيتو أو حال بينهما شجرة ونحوها دارك يها وشوي أو أكويت بينه نمني أمدو حالات بينه كشيخ باسيك أقول من أملسنا يقول مجلسي خير ومجلسي طاعتي بغيري كسيق لأيوه دانشتوين قساكين بيكوا أقول شي بداخل يسام كاميلا وتسجيل أمانة هني رسميات وأواني دروس كردوا أقول شي أوسع جهد مجلسي علم أو رسميات أي تدابو براسي والله مجلسي كي هكذا إنسان دانشن بيكوا كسيق من هلصي أرواته دروا آه يا خواب دي تاوه باشا لاي برادك أنا أبي أخوي ليته هات وشي دلين شيخ باسي ودك ولو تكرر لقاؤه حيث أي سل لا مانو هات وشي دك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدر سي أجري ويست نقدر دا أجري شيوت ويست الله السلام عليكم وكو درسي بيشو خدمة حالتي دون باسي شيخ شيخ رحمة إخوي لبيك أفرمي أو حال بينهما شجرة بون من الزيد وعمر رأيك تو لغر برادرك تر رأيك يوز نزول جارو يكون هردك تر الرئة كان بشوين يكا قدر يخوان بهديك بريك ولا أوتي تبيشتا دارك أيوك تبيشتا أو هم سراجي تو هم سراجي لو سرقش نيك سنة بالله السلام عليكم أما أعدابك جوانا لأعدابا لأعدابا كان إسلام أفرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أضيل أبي هريرة وهاتوا لحديث المسيء في صلاته المسيء صلاته أو يمكن يشكي هلك هات دانش تبون لمز قوتا حد ما النبي لما لسي بيهم عليه الصلاة والسلام عاود دانش تبون لخدمة بيهم عليه الصلاة والسلام هات جورو الرويشت ألا يبني وجهك يكرت لشون هيك لشون كان يمسكوته باشان هات وتي السلام عليكم رسول الله فرمي وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي برو لن وجهكت كان يوجهنك وقت أن يوجهكت هيني يوجهكت صحيح نبو باطلة بوجه هبي دوباري كيتو كابرا هل سيا دوبارا شو نوجهی دوباره کردو. نوجهی سریع کرد کابل. عاد دنوق وشان دنوق بالا کردن. پشتی رکونی کرد لس وشته دنوقی وشان. و هاکد. هاتو دوباره سلامی کردو رسول خوا فرمی و علیک السلام ارجع فصلی فإنك لم تصلی. سه جارم حالت دوباره بود. محلی شاهیشیا اس کابل. تو زبیر ز سلامی کرد. هم چو هم تو سلامی کرد. هم چو هم تو سلامی کرد. اما محلی شاهی دوباره برز کن. فرمی، انه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي جواب سلامك إذا أوتي برون يشبه فإنك لم تصلي شو كان يجنك فإنك لم تصلي لما كان نفيك الليلة هدي بلا كان جماعتي درس كان فإنك لم تصلي نفيك نفي شيئا نفي كمالة توشي علي نفي إبونا نفي وجودني نفي الصحة يا أحسنت نفي الصحة إبونا نفي وجودني بونا في كمال دود وأنا نفي كمالني بونا في كمالني بونا في كمالني كيف جواب ذاته بونا في كمالني أحسن دوتي لم تصلي ما دام متي لم تصلي كانت نفي كمالني نفي كمال وتاني مقبولة بس نقصانه يعني نفي كمالتي وتكاملني أما صح يعني صلاته مقبولة بلام تيا ناقصة غير كاملة بلام نفي شيء نفي صحة واتا صلاته غير صحيحة أتى نجاكي صحيح نية أيوة نفي وجود نبو بو نفي وجود نبو لبرين يجاكي كرد أي أشتواني تقديري كيف نفي وجود أو كاتبت اعتباري بس ما نتواني بي كيف تقديري وجوديش باعتباري وجودي شرعي فإنك لم تصلي نوجد نكر ونوجد شكر باعتباري شرعا فإنك لم تصلي صلاة شرعيا فصلاتك غير مقبولة شرعا ونوجدك شرعا مقبولة ويطوان بك تنفي وجود شرعي أفرمي فارجع ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات متفق عليه أفرمي وعنه هل أبو هريرة روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طبعا حديث مؤسس صلاته فائدة زورت يا بل أو اندفع إليت يا وكل شرح تيسيرك باسمك تيسير علامك أهل علم فنون رحمة الله عليهم هرشي اشتيك لم حديث نهاتب واجبني هرشي لم هاتب واجب هرشي اشتيك هرشي واجبك لم حديثة هرشي اشتك عالمك لعلماء بلا واجبة لم حديث نهات بواجبني شكا و پیغمبر عیسی علیه السلام دوای سیم جار کابل علی روح و دایکم با قربانت بی او معنای دلو معنای نه والله لا احسین غیر هذا قسم بخوا لو زیاد نازن علمنی فیرم که او سر رسول خدا زانی شوقی هی و حزی هی لسر فیر کردن و فیر کردن او سر فیر کرد و تی اگر هستای بون و جکد واقعی واقعی واقعی حتی هنگ لعلماء طرقی ام حدیثان کو کردوتو هر همیان لکتیبه که لا بحثي كي نفيس وعنتيكا وكوكرد وتوا محل شاهد حفظكم الله أم حديثي كي كلا حديثة قولة كان إسلام بوي بايخي أبي بي بدري وهو بلقش لسروي كان نوجي بسريع بكري باطلة لسر كافران نكوت نوجي سريع بكري بفلو بشتراس ونكيتو ركوعي وسجودي هكذا يبوي نوجي كد باطلة أفرمي وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه رسول الله فرمي قال كسيك تانقشتا هاو الركيبة سلامي ليبكى فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة دارقات أو بينما أو جدار يا ديوارك أو حجر يا بردك ثم لقيه لو سردواي قشتو بي فليسلم عليه با سلامي ليبكى بلي السلام عليكم يا السلام عليكم ورحمة الله يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته واتمنى وتري رواه أبو داود والحديث حسن إن شاء الله تعالى هلوها لا بيغمرها توعس لأنسها تورز إخوالي بس النتيجة صحيح فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة كان بيغمر صلى الله عليه وسلم خالد سر بالريان كرت فإذا استقبلتهم شجرة أقل بوايا وداريك يا ريقريك ريبريك بهاتهات الريقيان فتفرقوا يمينا وشمالا هني كان واو بشوية هني كان واو بشوية ثم التقوا باشان بقشتان ويك من ورائها سلم بعضهم على بعض سلام يا ليك ترك وكور قرتني امر ما يبي يغمر عليه الصلاه والسلام امش فائده كثير يا حديثه والتطبيق كثير الصحابه بو حديث ثاني محمد صلى الله عليه وسلم باب استحباب السلام اذا دخل بيته سنته سلام بك يا اجر انسان شو مالي خوي هني كسي ابو خلق ما شاء الله مره كمر بس بو مال خوي بركه بو خلق سلامة بمعنى السلام بس بو مال حربة إسلام في المعنكة لدشت سلام بين لما لش هر سلام بين بو لدشت شون سلامك لما لش سلامك نك سلام للناس وحرب على أهلك فيقول صلى الله عليه وسلم باب استحباب السلام فيقول رحمه الله باب استحباب السلام إذا دخل بيته سنة إنسان سلامك كتشون مالو من عليه. قال الله تعالى ليرى آيتي أكده يعني إذا دخلتم بيوتا نقرشنا مالان يكوا فسلموا على أنفسكم بتمان أنفسكم يعني شيء أنفسكم يعني سلام لخوت أخوتان بتمان يعني لخوت يا باعتباري أوي براكش در خوتا باعتباري كبراكش در خوتا بتمان دليلي تريش ماني بوا خوي برغر فرمي ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم تاكوتاكي رحيما ولا تقتلوا أنفسكم أنفسكم يعني يكتر مكوجن يعني خوتان مكوجن أكل شيء أشكل بو معنى جليك يدو خوتان مكوجن ولا تقتلوا أنفسكم يعني ولا يقتل بعضكم بعضا هل وكو لآيتك تريشة أفرمي أن يقتلوا أنفسكم أن يقتلوا أنفسكم يعني تفسيرك وبايا كثير يعني كشتا لنا بني إسرائيل وكو عقوبية بويا ولا يقتل بعضكم بويا أن يقتلوا أنفسكم يعني اقتلوا أنفسكم يعني يكتر نقى بهركس يخوي بكشتا وكل التفاسير ولا أهل إسرائيل يدات ولو باروا بريتيب ولا كشتني يكتر نكشتني خويا بويا بيشتر باس ما انكرت ليرجى فرمي على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة أمش مثلا يكي ترى أفرمي تحية من عند الله من عندي للاين خواه كهذا درسته بكذا بالله سلام الله عليك درسته نلي سلام الله سلام الله عليك ورحمة الله وبركاته درسته إشكالين إن شاء الله أو صحيحة. وعن أنس رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمري خواه في أوتم يا بني رولا إذا دخلت على أهلك أمد بديت إلى قربي أنزل فيها مروي صلى الله عليه وسلم تما شاك بيغل يا بني رولك يعني أقر أنس نزيق نبو بيغل فيها مروي صلى الله عليه وسلم من صيحتي آوي آرى سنة ذكر إذا دخلت على أهلك أقر تويتا جولة بولاي مالو منالو خاو خيزانت فسلم رولا سلامك بولي السلام عليكم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك فتا بركة بوخوت وبوخا وخيزانك الله أكبر. حديث يكون نسن لقي بنسن حديث حسن نكوى فرمي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح الترمذي قرته وفرمي حديثك حسن صحيح بنسن لقي حديث حسن بشواهده حديث حسن بشواهده كوات إنسان شو مالي خوي سلامك ولا حديث ثلاثة وشي شقي بسم الله شقي ولا حديث ثلاثة وفي سنده مقال وحسنه ابن باز رحمة الله عليه ونبور قبره ضريحه وجمعنا به في جناته النعيم آمين. أفرمي بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا يجوز إن شاء الله درسته يجوز قراءته درس إنسان إخواني ويا بسم الله كي ويا لحديثات وإنسان أجر شو مالي خويا وبسم الله كذا وشيطان كان شيء كان الله إن شيء مانية مأوى مانية شوني ما نو مانية أجر دس شيء بربنا أنا كي بسم الله كذا أو ساتي شيء أنا مانية مطعم شيء أنا مانية ويا بتمان شيء شيطان هميشه مالي إنسان بو تفندق ومطعم بوي كاتي كاتا مالو بسم الله كردو ناني خوال بسم الله كر إن شاء الله نمط عمك كي نفندق كي بإذن إخوائي قولا محلوم لي إخوائي قول الرحمن فيبك أفرمي حديثي كتره هنا لنبالوا يا بابلين روات السر بابي كتازة أفرمي باب السلام على الصبيان أمش بريتي لحسن صنيعي مؤلف رحمة الله عليه سيك هي نايبة كيفية السلام آداب السلام أو سهات سر شيء هات سر السلام على الأهل أو سهات سر السلام على الطفل صبيان يعني سلام لا الصبي ومنال أو يكا لسني تميز ودس بيكا بيوت الصبي أتا فترة غلامية وبالغ بونو أو كاتا بيوت الصبي. أفرمي عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان في أغمري خوة عليه الصلاة والسلام تفروا بلايكم ولا منالا فسلم عليهم سلام إليك كردن وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا أفرمي إلى أنس وأنس يفروا أنه يعني أن أنس أو ضمير أبو أنس أغرت نقول في أغمري صلى الله عليه وسلم مر على صبيان بلايكم ولا منالا تفروا بلايكم ولا منالا خدن زين منالا عز وجل قرك ياريا كان يعلى شوينك ياريا كان دا شوينك هل خونك ودا خونك أكن كم ولا منال يبيني وخلي جاري كذن من عادة الله أعلم لو حالتان وكل هني الروايات هاتوا ولا إلى ابن عمر شو هاتوا أم حديثة سلام إلي كردون وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وأوي رسول الله زور خوش ترى حديثك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لا أصول كان مسلوب بشيء لا علم أصول مسلوب بشيء واستمراريته بردوان بون فتبي يا عيسى الله قال شيخي هني جار لهني السياقة دائي بردوامية دريش خيانة هني جارج مودا كرتا جاء فرمي في أغمري خوة عيسى الله سلام سلام يا كرت في أغمري خوة عيسى الله سلام سلام يا كرت عادتي بو سلام قال من نظر بو يا مش سنة بلا كان بعكس بي هني أو كساني كالود برزن لخويا را نابينا سلام ناغا لمن نظر نعم السلام عليكم خوان بقبل أذان فأدب تواضع ويا لغل منا الله سلامك أمش بلقي لسلوي إسلام بايخي بمنا الضار يبي إنسان بايخ ومنا الله خويدا وفيري عادة وكان يبكى بعكس أوي كوا أمش بلقي لسلوي بيغمد إخوة صلى الله عليه وسلم أو فائدش يعني بكاكي اللي بيقل بيعيكي درقي عبوسي تندو تيجنبوا بدليل شيء يما أوسى لما يما أوسى بس من الله زمان ناك من الله زمان حرمتي مع مصان ناقري يما أوسى بيانو تام مع مصاحات بعور من بيبك يك منال لدور بري يري نيمة هركس يكون رأي كل مال خوي يا أشو لدر قاب يكى لبن هنا كيب مال خوي أنا عاقل عقل دان اشتم مع مصاكت يا فرب وأجر أجر زور جسارتي بوايا زور جسور بوايا أو أوسى لدر قاب يدانج وعاقلي تمام مصات يا فرب أقرنا زور من الرأي كله ماله بيمت ما مصطفى لانت لي أقر محمد يقعي صلى الله عليه وسلم داية الله من الله من السلام إلى من الكذب ديال من الرأي نكل ولا دسي ديال تندو تيجنبوا أقر شيء من أو تندو تيجيم أو تندو تيجيم بيباشا من الرأي كاتا ماله أقر شيء والله زور جا شر محايا جبو بابرم بيبكى زور جا المسلين ليداني جنبو هخلق شر محايا يكيبو لما مصطفى بلان بيقو من جانب الزوري شيء اللي ربطي باليدان وهبو أسماء مصائي عند الله طلبه بالرحمن جاء عند الله طلبه هردو سالك هم شر محاياك وهم باليدانك اش تأسيليك بتي بنية البياني لمدرسة إدالت أما دورة بني شر محاياك اش دورة بني نأوي استجباشا كهجرز واحترامك نماوة بتابتي هني الرئيسة وياسادر كراوة لسر أوي كأم بشغيري كردني منال منال هارك من الله رك أوش أنا هلاي من هم ما مصاب مهم طلب يجون اشتوى غلط براسي أو كساني دريك أن فقط وكو كويريك أوات شاي بنوقي كاكا بديت جوية لو ده كوير هيج نابيني دس يجري قربان جان أو نصرة ولا سويدا الله من الله بلي بدري هيج نابيني بردم خوي نازني ولاد خوي شيء هر خوري لولاد خويني هدي بنوصن كي كان بغير والله يكون بخوار ونابي بدري لمن الله كاكا شاوف كلو سيف عرزب كلو عرزب بردم زان شيء تياه زان أم بولاتي تو جونجي أنجا بزانا شون شوني لولادي تو تطبيق بكري أجنجي طبعاً أتواني هفرة بيت بعشرة بمتربة يك متربة لغل ولاتي العراق لغل ولاتي السويد يعني مقارنة زور زور جوري تو تيالي ولا كاك نابي أما بيت يبعشرة متربة يك متربة تيال كيشي ك قرار يدري كم بصري برا بما درس كان أبون منا بما مصع كان ما أقرب رياح الدابيكي هرم مصع كاري وابك عبادري هما مصائر ترسيني جسالتنا كوبا وكود سكراوي او سابدا لمنال هما نالجي بهار نابت هربويا قرارك يشكرا يستشهر من يلم هروا هروايان بيكردو كردي انا قرار وطلبين ما بيكردو انجا استا دسكراويك شكد ادنا ما مصا دسكراويك شكد ادنا ما مصا زورجا داريك ودرو ابن بوي منال بترسي منالك الثاني ما مصا ناري اللي يبدا بيا لدارك هنا ترسي بيا أما اشتكينا قنجاو إن جحر منع كردني دار مطلق نابلة من البدري هر خوي بخوي أسلوبي هلايا براسي هر خوي بخوي أسلوبي هلايا هل لغل فطرة نا قنجي لغل فطرة نا قنجي فإسلام وسط بين لمبارة أوين نام مطلقا منع اليدان بكري ونام مطلقا رقيب يا بدري درجة لسر بيش شون ليدي ليدا والدرجة كده أخي بودني بيش واسه لي بدري هيك كامل حد يا كي ما ملاون دي أو شابتر فرمي باب السلام الرجل أما بعد درسي ده توبه كشو باسي سلامك لسر أهل بيته سلامك إلى خاو خيزانت وسلامك إلى منال إساءت خصوصا وتي سلامك إلى جنكت أما تخصيصا لأو عامي بيشو كبرتي لأهل بيت سان شو مالو سلامك إلى خاو خيزاني لرهات بتايبت خيزاني جاء كل خاو خيزاني كبرتي لمال ومنالك أي خاو خيزان هم يقلتوا أهل هم يقلتوا لرهات تايبتي كبرتي بك لكي بكي سلام لكي شكي سلام لا خيزاني خوتيش دكي و لسر محرم كان يخشي وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة الفتنة بهن بس واكن كلوشي بأنقص أسلوبك وام برسالك وام كرت بيأيك هشتا صالان دالة أفرتيك بتمنى لبردرقاء السلامي ليك برسالي لم يشتعن دروس بو كي دروس السلام كي لأفرت وكي دروس نيوانيا أو برسالة بو كي لم يشتعن دروس مكرت درسي داتو إن شاء الله جوابك ولقرن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.